Abbiamo di Gesseria. وقول الناظم رحمه الله وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. هنا بدأ في باب همز الوصل. ما كملناش؟ طيب جميل جميل. أنا ظنيت أن انتهينا. كويس. ها ماجد يعني يذكرنا ولا أحد تكلم. الفرق بين من يكتب من يقيد وبين الذي لا يقيد. ما زلنا في لم ننتهي من التأس. فقال الناظم رحمه الله قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة. قرة عين الكلمة هي قرة. هو الناظم رحمه الله ربطها بعين قرة عين، ما قالش قرة فقط، لأن هذا الموضع هو الذي فيه قرة مبسوطة قرة عين. إذا قرة بعدها عين بعدها عين، وهذا الموضع في سورة القصص، وهو قول امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. القصص الآية التاسعة. فمثلا قرة أعين مربوطة. يعني قرة عين بالإفراد الموضع الوحيد في القرآن في سورة القصص اللي فيه قرة مبسوطة هي قرة عين في القصص، ولذلك ذكرها رحمه الله قال قرة عين حتى تفهم عنه. أما في سورة الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فهي مربوطة، قرة أعين فهي مربوطة، فهو لذكائه وإتقانه جاب لك قال لك قرة عين فتفهم أنت. قرة عين جنة دخل الجنة. كلمة جنة في موضع واحد حيث قال جنة في وقعت، إذا وقعت الواقعة في وقعت، وهو قول الله عز وجل وجنة نعيم. الواقعة الآية 89، في الآية 89 وجنة نعيم، هذه الموضوع الوحيد في القرآن، لذلك قال جنة في وقعت. طيب جنة كثيرة في القرآن وهي كلها مبسوطة، يعني كثير جنة، هذه جنة، كيف يقول هو هذا الموضع الوحيد؟ ستفهم بعد ذلك. قرة عين انت المهم خذ عندك أن جنة بالإفراد مبسوطة فقط في هذا الموضع في القرآن وهو في سورة الواقعة جنة نعيم. فطرة وهذا في الروم، وهذا في سورة الروم. فطرة الله الروم الآية 30 فطرة الله. يعني في هذا الموضع فقط فطرة الله. فطرة بقية في هود، بقية الله خير لكم في هود الآية 86 بقية الله خير لكم. سورة هود لكن جاءت بقية كذلك في سورة هود وكذلك في البقرة مربوطة. في سورة البقرة قول الله عز وجل وبقية مما ترك آل موسى منونة منونة نعم. لذلك قلنا إذا جاءت منونة حتى لا يحصل لك مشكل يعني. هنا بقية الله مضافة بقية الله هنا بقية وبقية مما ترك هذه في البقرة الآية 248 هذه مربوطة وكذلك في هود نفسها في هود نفسها قوله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أولو بقية ينحون فهي مربوطة في هود 116 إذن عندك فقط في هود بقية الله خير لكم مبسوطة. قال فطرة بقية وابنة ابنة يقصد بها ومريم ابنة عمران في التحريم الآية 12 ومريم ابنة عمران وابنة وكلمة أوسط الأعراف لأن كلمة كثيرة في القرآن لكن هو حددها بأوسط الأعراف أوسط الأعراف وهو قول الله عز وجل هو تقريبي هذا ليس أوسط الأعراف يعني بالضبط وإنما تقريبي الآية 37 بعد 100 وتمت كلمة ربك الحسنى وتمت كلمة ربك الحسنى هذه في الأعراف. سؤال قال وكلمة أوسط الأعراف والآن سيعطيك قاعدة ذهبية سيعطيك ابن الجزري قاعدة ذهبية تعض عليها النواجذ قال لك وكل ما اختلف جمعا وفرضا فيه بالتاء عرف بدل أن يعطيك كثير من الأمور في القرآن أعطاك قاعدة هو قال كل كلمة بالتاء اختلف فيها القراء هناك بالإفراد أو الجمع مثلا كلمة كلمات جنة جنات هذه خلاف القراءات بينات آية آيات هذه مختلف تجد سأعطيكم بعض الأمثلة تجد بعض القراء قرأها بينة بعض القراء بينات كل هذه تأتي مبسوطة هذه اللي فيها الخلاف لأن سيبقى جسم الكلمة لا يمكن أن تكون مربوطة لأن بعض القراء قرأها بالجمع والجمع لا يكون إلا مبسوط هذه قاعدة لذلك قال وكل ما اختلف جمعا وفرضا يعني اختلف فيه هناك من القراء من قرأه بصيغة الجمع وهناك من قرأه بصيغة الإفراد بالتاء عرف بالتاء يعني المبسوطة تاء المبسوطة عرف نحو قول الله عز وجل في سورة يوسف في أول سورة يوسف آيات للسائلين آيات للسائلين قرأها ابن كثير بالإفراد آية للسائلين آية فأنت عندك إذا عندك هذا الاختلاف في القراءة فأنت تعرف أن هذه الكلمة مبسوطة وألقوه في غيابة الجب وقرئت غيابات نفس القضية إذا عندك القاعدة هنا قوله عز وجل لولا أنزل عليه آيات من ربه في سورة العنكبوت، لولا أنزل عليه آيات وقرأت آية آية من ربه كما قرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي، قرأ آية بالإفراد. وكذلك في قوله عز وجل في الغرفات آمنون في سبأ، في الغرفات آمنون، فقرأها ابن كثير وقرأها حمزة بالإفراد في الغرفة آمنون، في الغرفة، فتجد عند حمزة في الغرفات يقرأها في الغرفة لكن ليست مربوطة، مبسوطة في الغرفة، فأنت عندك القاعدة. فهم على بينة منه في فاطر، فهم على بينات منه، قرأها بالجمع ابن عامر ونافع وأبو بكر والكسائي وشعبة. كذلك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. فالمهم هذه القاعدة، وبهذا يكون قد انتهى هذا الباب، وندخل لباب همز الوصل. عندنا في اللغة همزة الوصل وعندنا همزة القطع، عندنا همزة الوصل وعندنا همزة القطع. همزة القطع تثبت في حال الابتداء وحال الإدراج أو حال الوصل، هذه إيش؟ همزة القطع تثبت، يعني تثبت الهمزة حال الوصل وحال القطع، بعكس همزة الوصل. همزة الوصل تثبت فقط في الابتداء إذا ابتدأت بها تثبت، أما في درج الكلام لا تنطق، لا تثبت أو لا نثبتها. وسميت بالوصل لأنها تسقط فيوصل ما قبلها بما بعدها، يوصل ما قبلها بما بعدها. هذا كتمهيد لهذا الباب. أما الناظم فقال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، هذه قاعدة. إذا أردت أن تبدأ بهمز الوصل من فعل تنظر إلى ثالثه، ثالث حرف في هذا الفعل كيف هو، إن كان مضموما تبدأ بالضم. مثلا عندك كلمة كشجرة خبيثة اجتثت، اجتثت هذه لو بدأت بها كيف تبدأ بها؟ هل تبدأ اجتثت أم اجتثت أم اجتثت؟ القاعدة عندك، عندك الحرف الثالث كيف هو؟ مضموم، إذن تضم الهمزة تقول اجتثت. إذا بدأت بها، لو اختبرك الشيخ قال لك ابدأ بفعل اجتثت هذا، ابدأ به بالقراءة، ماذا تقول؟ تقول اجتثت. لماذا؟ لأن قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، بضم، ابدأ بالضم إن كان ثالث من الفعل يضم، إن كان ثالث من الفعل يضم. أنت تنظر إلى الثالث، عندك همزة الوصل بعدها الجيم بعدها تاء، تنظر إلى التاء هذه كيف هي؟ مضمومة، إذن تضم الأول أجتثت هكذا، هذه القاعدة سهل جدا. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، هذه القاعدة الأولى. قاعدة ثانية واكسره حال الكسر، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي، ما معنى الكلام؟ واكسره حال الكسر، يعني هذا همز الوصل تكسره حال الكسر، كسر إيش؟ كسر الثالث. إذا كان الثالث مكسورا نكسر، إذا كان الثالث مضموما نضم. سهل. مثلا ربي اغفر لي، فعل اغفر، ثالث كيف هو؟ كسور. إذا ما يمكنش نجي ونقول اغفر، اغفر لي، ولا أقول أغفر لي، أقول اغفر، يغفر. واكسره يعني كسر همز الوصل، واكسره حال الكسر، حال كسر الثالث من الفعل، كغفر مثلا. والفتح، إذن حتى إذا كان الثالث مفتوح نكسر، إذا كان الثالث مضموم نضم، إذا كان الثالث مكسور نكسر، إذا كان الثالث مفتوح نكسر، نكسر نفس الشيء. كقوله انتهوا مثلا، انتهوا، انت مفتوح، انت ما تقولش انتهوا او انتهوا، انتهوا، انتهوا. استحوذ، استحوذ عليهم الشيطان، استح، ما تقولش استحوذ. إذا قلت استحوذ أصبح هذا سؤالا، استحوذ عليهم الشيطان أصبح سؤالا، هذا هو، لا هو تحقيق هذا الأمر، هذا خبر، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ. شوف إذا لم تأتي بالقاعدة ممكن تغير المعنى، استحوذ هذه تصبح همزة استفهام، مثل أفترى، أفترى على الله كذبا، أفترى هذه سؤال، هذا افترى هذا خبر، أنت تخبر بأنه افترى، إذا المعنى يتغير. لذلك مهم جدا أن نتعلم هذه القواعد. كذلك اذهب، اذهب، لو قلت اذهب صرت انت تقول انا اذهب، واذهب انت تقول اذهب انت، اذن يتغير المعنى. استهزئ، كيف نبدا استهزئ؟ استهزئ، لماذا؟ لأن الثالث مضمون، استهزئ. قال واكسره حال الكسر والفتح، هذه واضحة. وفي الأسماء، وفي الأسماء، الأسماء سيأتي بعد ذلك يتكلم عنها، وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي، وفي الأسماء سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، غير اللام يستثني هنا، يعني غير اللام إلا اللام، ماذا يقصد باللام؟ يقصد به التعريف، يقصد به التعريف، لأن الكلمات المعرفة كلها تبدأ بالفتح، كلها تبدأ بالفتح، ما يجيش واحد يقول لك الشجرة، البيت، والمسجد، هي كلها بالفتح، المسجد، البيت، الدار، لذلك استثناه، قال لك غير اللام، غير اللام يعني الأسماء، همزة الوصل إذا جاءت في الأسماء دائما تبدأ بالفتح دائما، كل تعريف هذا. وفي الأسماء غير اللام، يعني في الأسماء التي لم تبدأ بالتعريف، لأن كل أسماء التي بدأت بالتعريف كلها تبدأ بالفتح، كل تعريف يعني ألف واللام، الشجرة، الدار، الجنة. ما يجيش واحد تقول له ابدأ بكلمة الجنة يقول لك الجنة الجنة، يمكن هذا؟ لا يمكن. كلها تبدأ بالفتح، الجنة، الدار، البيت، وهكذا. قال يعني الأسماء التي هي غير المعرفة بالألف واللام كسرها وفي كسرها تام، كسرها تام. وسيأتي الآن يتكلم عنها، يتكلم عن هذه الأسماء. فقال قال كسرها وفي ابن، أنا بدأ بهذه الأسماء، ابن ابن ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. هو يذكر الآن هذه الأسماء اللي هي أسماء ابن اسم، ولكن لم يبدأ بالتعريف. لو بدأ بالتعريف الابن لكان قضية محسومة، لكن ابن وابنه وامرئ وامرئ نزيد عليها امرؤ إن امرؤ هلك، واثنين وامرأة واسم واثنتين. مثلا امرأة يعني إذا بدأت بامرأة كيف تبدأ بها؟ امرأة خلاص، هو قال لك كسرها وفي، هذه هي القاعدة. ابن كيف تبدأ بها؟ هل تقول ابن أو ابن؟ هل يمكن؟ دائما بالكسر. لذلك هو قال لك غير اللام كسرها ايش؟ وفي تام، كسر تام. يعني إذا بدأت بكلمة اثنتين كيف تبدأ بها؟ اثنتين اثنتين، امرأة، اسم. هذه القاعدة. هو جاب لك الأسماء كلها المذكورة في القرآن، هذه الأسماء كلها هي المذكورة في القرآن، هي هذه. ومنه قول الله عز وجل إن بني من أهلي، إن بني من أهلي. لو قال لك الشيخ ابدأ من كلمة ابن كيف تقول؟ ابني من أهلي، ابني من أهلي. ما تقولش أبني من أهلي، أبني أبني ماذا تبني؟ إذا سيتغير المعنى. أبني من أهلي كيف؟ ولا كلمة ابن مريم كثيرة في القرآن، عيسى ابن مريم. لو قال لك ابدأ بابن تقول ابن مريم، ومريم ممنوعة من الصرف طبعا. كذلك ابنة عمران، ابنتي هاتين، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ابنتي، إذا قال لك ابدأ بابنتي تقول ابنتي. كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ تبدأ بكلمة امرئ، امرئ امرئ. إذا القاعدة معروفة، إن امرؤ هلك ما كان أبوك امرأ سوء، امرأ سوء، لا تتخذ إلهين اثنين، اثنين، وهكذا. واذكر اسم ربك، اسم ربك، تبدأ اسم ربك. إن امرأة خافت من بعلها نشوزا، امرأة، وهكذا. من بعد اسمه أحمد، اسمه أحمد. جميل. هو جمع في هذا البيت، قال ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين، جمعها في هذا البيت. وعندنا قاعدة، وهي أن همزة الوصل تكسر في خمسة أفعال وإن كان الثالث مضموما. هذا الآن مخالف لي مخالف القاعدة، ولكن هو ليس مخالف للقاعدة، هو سبب حصل لذلك، حصل ذلك. ولا يكون ذلك إلا في سبعة أفعال، في سبعة أفعال في القرآن الكريم. وإن كان الثالث مضموما فإننا نكسر همزة الوصل، لأن الضم هنا جاء عارضا والأصل الكسر، هو الأصل الكسر، ولكن الضم هذا جاء عارضا، فنبقى على الأصل، فنبقى على الأصل. الأول فعل امشوا، امشوا الآن فعل امشوا، ثالثه مضموم. القاعدة عندي أقول امشوا، ولكن لا نقول امشوا، نقول امشوا، نقول امشوا، هذه القاعدة. أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فإذا اختبرت في هذه الآية الابتداء بالفعل تقول امشوا، تقول امشوا، لأن هذا الضم هنا عارض وليس هو الأصل، الأصل هو الكسر، بدليل أنك تقول لواحد امشي، تقول له امشي. وأصل الكلمة امشيوا، أصل الكلمة امشيوا. إذن بقي الأصل هو، لكن العرب كانوا يعني يميلون إلى التسهيل، فتقيل أن تقول امشيوا أيها الناس، امشيوا. فلما حذفوا الياء صعب أن تقول امشي وبعدها الواو، كيف تقول امشي وستقف امشي هو؟ إذن جعلوا حركة الشين كحركة الواو فقالوا امشوا، هذا هو الأصل. فالضم هنا عارض، فلا نضم همزة الوصل للضم الحرف الثالث إلا إذا كان الضم، إذا كانت الضم أصلية، إذا كانت الضم، أما هنا ليست أصلية. إذن فهمنا القاعدة. الثاني في فعل إيتوني، في قوله عز وجل في الأحقاف إيتوني بكتاب من قبل هذا، في سورة الأحقاف، أو في قوله عز وجل في سورة طه ثم أتوا صفا، لو بدأت بها ماذا تقول؟ إيتوني، لكن أين الضم في همزة الوصل؟ نعم الضم، يعني إذا كان الثالث مضموما فإننا نضم الأول همزة الوصل، ولكن لم نضم لأن أصلها إيتيوني، يعني الكسر هو الثالث. نعم في الأصل. فنفس القضية في امشوا، امشيوا، إيتيو، إيتيوني، قالوا إيتوني، قالوا إيتوني، فنفس القاعدة. وكذلك ثم إيتو صفا، أصلها إيتيو صفا. وقوله عز وجل ابنوا، قالوا بنوا له بنيانا وألقوه في الجحيم، في سورة الصافات فعل ابنوا، نقول ابنوا مع أن القاعدة تقول ابنوا لأن أصلها ابنيو، أصلها ابنيو. وكذلك فعل ثم قضوا إلي ولا تنظرون، في أي صورة؟ يونس. أنا أخاطب من يحفظ سورة يونس. ثم قضوا إلي ولا تنظرون. إذن أصلها إيش محمد؟ لا يقضيوا. صايم انت اليوم؟ أصلها اقضيوا. فاقضوا. وآخر فعل هو وامضوا حيث تؤمرون. اشرح هذا يا ماجد. وامضوا حيث تؤمرون. وامضوا وامضيوا بدليل لو أقول بالإفراد وامضي. امضي نعم امضي. إذن نقول امضوا حيث تؤمروا. امضوا وليس امضوا حيث تؤمروا. وذلك أن كنت ذكرت لكم ذلك الرجل الذي يعلم ابنه العربية وهو لا يحسن العربية يريد أن يقول له أن يلبس الحذاء يقول له ألبس صحيح. يقول له ألبس هو لو, لو تعلم قليلا هذا الأمر ما يقول هذا شيخ سبع أعطيتكم لا امشوا ايتوني ثم اكتوا ابنوا اكتوا انظروا كم هي؟ قلنا امشوا ايتوني وقتوا ايتوا وابنوا واخذوا انظروا كم واحدة عندنا؟ هو هي هذه هي هذه الأفعال لأن الموضع ايتوني مرتين هذا مرتين مرتين عندنا قاعدة أخرى إذا اجتمعت همزة الوصل وهمزة الاستفهام ضع السماعة جانبا بارك الله هذا يريدونها سهلة تليفون يتصل يأتي المسجد ويسأل إذا اجتمعت همزة الوصل وهمزة الاستفهام في كلمة إذا اجتمعت همزة الوصل اكتب من يكتب يكتب لا أنت تريد أن تحفظ القواعد ما شاء الله بدون كتابة لا أنا مكتوب هنا ما غير مكتوب هنا إذا اجتمعت همزة الوصل أنا أعطيك الفرائد وأعطيك الفوائد إذا اجتمعت همزة الوصل وهمزة الاستفهام في كلمة وجب حذف همزة الوصل وجب حذف همزة الوصل وذلك في سبعة مواطن في القرآن الكريم فهمنا القاعدة؟ نعم إذا اجتمعت همزة الوصل وهمزة الاستفهام ماذا نفعل؟ نحذف همزة الوصل في سبعة مواطن نحذف همزة الوصل وتبقى يبقى الاستفهام يبقى الاستفهام قول الله عز وجل قل اتخذتم عند الله عهدا لأن الأصل اتخذتم هذا همزة الوصل وهمزة الاستفهام أصلها أئتخذتم قل أئتخذتم هذا هو الأصل ولكنها ثقيلة العرب ماذا فعلوا؟ حذفوا همزة الوصل قل اتخذتم فين همزة الوصل؟ حذفت لأن عندي القاعدة عندي القاعدة هذا الموضع الأول قل اتخذتم عند الله عهدا في البقرة وعندي في سورة مريم أطلع الغيب أطلع الغيب أصلها أئطلع الغيبة اطلع الغيب، هذا هو الأصل. يعني هل اطلع الغيب؟ اطلع الغيب، لكن نحذف همزة الوصل ونبقي همزة الاستفهام، نقول اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كذلك في قول الله عز وجل في سورة سبأ الآية الثامنة، أفترى على الله كذبا. أفترى أصلها أفترى، لأن أفترى فيها همزة الوصل، أصلها أفترى على الله كذبا، نقول أفترى. ولذلك هناك أمور دقيقة، هذا أفترى على الله كذبا جت في أول صفحة يمين في الأول، أول كلمة في الصفحة يمين في سورة سبأ. لو واحد ما يعرفش القواعد هذه ويصلي بالناس فيقول افترى على الله كذبا، غير المعنى. هذا السؤال افترى على الله كذبا وليس افترى على الله كذبا. فانا لما اسمع واحد يصلي بالناس ويقول هذا الكلام، يعني كانه دخل سيخ ولا سفود دخله في ودني. لما اسمع الاخطاء مصيبه. وقول الله عز وجل اصطفى البنات على البنين، اصطفى في سوره الصافات 153، هذا سؤال. هذا أإصطفى، لما تجي أنت تقرأ تقول إصطفى، ماشي مصيبة هذه؟ أنت تأتي وتقول إصطفى، أصبحت تقول بقول المشركين. شوف الفرق، أصطفى إصطفى، أصطفى استفهام، إصطفى خبر. هذا أنت تقرر هذه العقيدة الكفرية، مصيبة. الآن لما تسمع إمام يقول إصطفى، كيف تدخل هذه الكلمة في أذنيك؟ كذلك أتخذناهم سخريا أو سخريا حسب القراءة. أتخذناهم يعني أتخذناهم. يأتي أتخذناهم. وفي سورة صاد في خطاب الله عز وجل للشيطان قال أستكبرت، أصلها أستكبرت، هذا استفهام، أستكبرت أم كنت من العالين، أستكبرت أم كنت من العالين. وكذلك أستغفرت لهم في سورة المنافقون، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، يعني أستغفرت. لو قال استغفرت لهم غير هذا، غير المعنى كله. إذن هذه المواضع عندكم موضع ناقص ولا أخذت كل المواضع؟ أخذت المواضع كلها؟ أخذت المواضع، أخذتهم كل شيء، خلاص. الذين يكتبون فإنهم يحفظون. وعندنا قاعدة، نعم، حتى ننتهي، هذه آخر شيء حتى ننتهي من هذه الباب. إذا جاء بعد همزة الوصل، إذا جاء بعد همزة الوصل لام لا تحذف، لا نحذف إيش؟ اللام همزة الوصل. أظن صائم كده. لا، إحنا قلنا إذا كانت همزة الاستفهام مع همزة الوصل نحذف، لكن إذا جاء بعد همزة الوصل لم لا نحذف. هذه قاعدة على القاعدة، هذه قاعدة بعد القاعدة، لا تحذف، ولكن لا ينطق بها محققة، لا ننطق بها محققة. ما نقولش لا نحققها، هذا هو التحقيق. والقراء بين تسهيلها وبين إشباعها، إما التسهيل وإما الإشباع بالمد. قول الله عز وجل الذكرين، عندي همزة الاستفهام، عندي الاستفهام وعندي عندي همزة الوصل وبعدها لا. الذكرين هذه همزة وصل، همزة وصل بعدها اللام وقبلها همز. إذن هذه القاعدة. إذن ماذا أقول؟ إذا حذفت همزة الوصل ماذا سيحصل؟ سيتغير المعنى. إذا حذفت همزة الوصل سأقول الذكرين، كأنك تعرف السامع لا يسمع الاستفهام، تقول الذكرين. لذلك إما أسهل الذكرين بالتسهيل الذكرين أو الذكرين، إما بالإشباع أو بالتسهيل، حيث السامع حيث السامع يسمع الذكرين. كذلك في هذا الموضعين في الأنعام، الذكرين موضعين في الأنعام، وعندي في يونس الآن الآن نفس لأني لو حذفت ماذا سأقول؟ الآن الآن، فلا يكون هناك تساؤل. نعم يا أخي. إذا جاء بعد همزة الوصل لا تحذف، ولكن لا ينقص. لا أقول الآن أو أقول الذكرين، ما أقولش هذا، لا أحد من القراء يقول هذا الذكرين، لا، إما الذكرين أو الذكرين، كلها غير محققة وتفهم منها التساؤل. الذكرين حرة، الذكرين نفس. ولذلك تسمع الغرائب في الأذان مثلا، احنا عندنا واحد مؤذن الله يهديه إن شاء الله يسهل له ييسر له من يعلمه، لكن هو يصر على الأذان، ماذا يقول؟ الله أكبر، الله أكبر، كيف الله؟ أنا قلت لهم أجيبوه حتى يعرف يعني وينتهي من هذا. هو دائما يسأل، دائما يسأل، سنين هو يسأل. الله أشهد، نعم تشهد، الله أكبر، نعم الله أكبر، سنين هو يسأل ولا أحد يجيبه. قلت لهم أنا أجيبوه، هذا هو، هذا يؤذن هكذا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد يا ولد، يسأل وغير وادق. وكذلك بقوله الله أذن لكم، الله أذن لكم، أم على الله تفترون. وكذلك في قوله في سورة هذه، كذلك في يونس، وفي قوله في سورة النمل الله خيرا خير أما يشركون أو تشرك. نعم. وفي كلمة الاسم في سورة الحجرات في الابتداء بها وجهان، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه إذا قال لك الشيخ ابدأ بالاسم هذه، ابدأ بها، عندك وجهان، تقول إما الاسم تبدأ هكذا الاسم، أو تقول الاسم الفسوق، إما الاسم أو الاسم، هذا الابتداء به. ما يقول اسم اسم الفسوق؟ لا، إما الاسم باللام أو الاسم، الاسم الفسوق بعد الإيمان أو الاسم الفسوق بعد الإيمان. وكذلك في كلمة في آية الدين أؤتمن أمانته، كلمة أؤتمن إذا بدأت بها تقول أؤتمن أؤتمن، طبعا عند ورش يمد أؤتمن، فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، فليؤدي الذي أؤتمن، هذا في الوصف، لكن إذا بدأت بها تقول أؤتمن أؤتمن. وكذلك إئذن لي ولا تفتني، هم يقول إئذن لي ولا تفتني، إذا بدأت بها إئذن لي إئذن لي ولا تفتني إئذن لي. هذا هو ما أردت اليوم الله عز وجل أن يكون المشهد الاسم الاسم، هذه باختلاف قراءة ولا باختراع يجوز الآن اختلاف القراء في ذلك لا يحضرني، لكن ممكن تطالع ذلك بالنسبة لقراءة قالون إن شاء الله. إن شاء الله وإلا فإن الأمور تكون عامة تقريبا.